إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الشيخ رحمه الله تعالى: عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فنؤمن بربوبية الله تعالى، أي بأنه الرب الخالق الملك المدبر لجميع الأمور. ونؤمن بألوهية الله تعالى، أي بأنه الإله الحق وأن كل معبود سواه باطل. ونؤمن بأسمائه وصفاته، أي بأن له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. قوله: عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا مجمل العقيدة، وقد ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية وبنى كتابه على ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. فهذه عقيدة مجملة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والدليل على ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه من طريق عمر رضي الله عنه، وأخرجه البخاري ومسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، حيث جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فنؤمن بربوبية الله تبارك وتعالى. هذا التفصيل إذا قيل: كيف الإيمان بالله؟ فنقول: نؤمن أولا بربوبية الله تعالى، ونؤمن بألوهية الله تعالى، ونؤمن بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى. هذا عند التفصيل. وأما مجمل الاعتقاد، فأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر. إذا قيل: كيف الإيمان بالله؟ أن نؤمن بوجوده سبحانه وتعالى، وأن نؤمن بربوبيته، وأن نؤمن بألوهيته، وأن نؤمن بأسمائه وصفاته. فهذا هو الإيمان بالله تبارك وتعالى عند التفصيل. وأما عند الإجمال فالإيمان أن تؤمن بالله وملائكته. وأما عند التفصيل إذا قيل: كيف الإيمان بالله؟ أن تؤمن بوجود الله تبارك وتعالى. وقد دل على ذلك الفطرة والحس والعقل والشرع كما مر ذلك تفصيلا. فإذا قيل: كيف الإيمان بالله؟ نؤمن بوجوده تبارك وتعالى، ونؤمن بربوبية الله تعالى، أي بأنه الرب الخالق الملك المدبر لجميع الأمور. فهذه ثلاثة أشياء، والربوبية تتضمن هذه الأشياء الثلاثة: أولا الخلق، فالله خالق كل شيء. ثانيا الملك، فالله تعالى مالك كل شيء. ثالثا التدبير، فالتدبير كله لله جل وعلا. فأعتقد أهل السنة والجماعة أن الله تعالى وحده متفرد بالخلق والملك والتدبير، وهذا التوحيد هو المسمى بتوحيد الربوبية، وهو مستقر في النفس البشرية لا ينكره إلا مكابر، والمشركون لم ينازعوا في توحيد الربوبية، وقد أخبر الله تبارك وتعالى عنهم بقوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال مجاهد: إيمانهم قولهم الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا، فهذا إيمان. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، مع شرك في عبادتهم لغير الله تبارك وتعالى. فهذا معنى قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، كما قال مجاهد رحمه الله: إيمانهم قولهم الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا، فهذا هو توحيد الربوبية، مع شرك في عبادتهم غيره تبارك وتعالى. قرر الله تعالى هذا التوحيد لإثباته وتوكيده وللاستدلال به على وجوب التوحيد في الألوهية، لأن توحيد الربوبية يستلزم ألا يعبد إلا الله، لأنه إذا كان متفردا بالخلق وبالملك وبالتدبير فإنه لا يستحق شيء العبادة بعد ذلك، بل ينبغي أن تصرف العبادة كلها لله رب العالمين الذي يملك الخلق والملك والتدبير. فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية، ولكنه لا يتضمنه، بدليل أنهم كانوا يأتون بتوحيد الربوبية ولا ينازعون فيه، وكانوا مشركين لأنهم صرفوا العبادة لغير وجه الله الكريم. وأما توحيد الألوهية فإنه متضمن لتوحيد الربوبية، لأن الإنسان إذا عبد الله تبارك وتعالى وحده فإنه يكون مقرا بأنه هو المتفرد بالخلق وبالملك وبالتدبير. وأما من حيث الاستلزام فكل من النوعين مستلزم للآخر، بمعنى أنه من أتى بتوحيد الربوبية فإن توحيد الربوبية مستلزم لأن يصرف العبادة لله تبارك وتعالى، وكذلك إذا كان عابدا لله تبارك وتعالى فهذا يستلزم أن يكون مقرا بأنه هو الخلاق العظيم، وأنه هو مالك الملك، وأنه هو الذي يدبر الأمر. الله تبارك وتعالى لما ذكر ما ذكر مما يتعلق بإثبات تفرده بالخلق وبالملك وبالتدبير، لما ذكر ما ذكر من ذلك لم يكن لأنهم كانوا ينازعون في شيء من ذلك، بل كانوا يقرون أنه سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم وخلق آلهتهم، وأنهم إنما اتخذوها معبودات من دون الله تبارك وتعالى من أجل أن تقربهم إلى الله تقريبا، وجعلوها وسائط بينهم وبين الله تبارك وتعالى. وأما أن يكونوا قد عزوا شيئا من الخلق إلى معبوداتهم فهذا ما لم يقولوا، وكذلك كانوا يقرون بأنها لا تملك شيئا وأنها لا تدبر شيئا، ولكن كانوا يتخذونها وسائط بينهم وبين الله جل وعلا. فذكر الله تبارك وتعالى وتقريره بتوحيد الربوبية في كتابه العظيم إنما هو لإثباته وتوكيده وللاستدلال به على وجوب التوحيد في الألوهية، لأنه إذا كنتم تقرون أنه هو الذي تفرد بالخلق وبالملك وأنه هو الذي يدبر الأمر فقد وجب عليكم أن تعبدوا وأن تصرفوا العبادة لوجهه الكريم، ووجب عليكم أن لا تشركوا به شيئا، فجعله الله تبارك وتعالى على هذا النحو. الله تبارك وتعالى ذكر ذلك في كتابه العظيم، ذكر ما يتعلق بتفرده بالخلق وبالملك وبالتدبير، وهذه هي الربوبية وهذا هو توحيدها. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: ألا له الخلق والأمر. الخلق واضح والأمر التدبير كذلك، فله الخلق وحده وهو مدبر الأمر وحده، لا يشاركه في ذلك أحد من خلقه. وأما دليل الملك فقوله جل وعلا: ولله ملك السماوات والأرض. فهذه الأمور الثلاثة هي معنى الربوبية، فمعنى الربوبية تفرد الله تبارك وتعالى بالخلق وبالملك وبالتدبير، وهذا دليلها من كتاب الله جل وعلا. فإن قال قائل: أليس الإنسان يوصف بالربوبية؟ فيقال: رب الدابة ورب البيت ورب الشويهة والبعير. النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل في الضالة الإبل تضل في الصحراء يظلها الرجل، قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، لما جاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعها، أي اتركها، فإن معها سقاءها وحذاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، وهذا هو الشاهد، حتى يجدها ربها أي صاحبها. دعها أي إن وجدت ضالة الإبل فدعها اتركها، فإن معها سقاءها، يعني هي تقوى على ورود المياه، وتشرب كما هو معلوم عن الإبل في اليوم الواحد، وتملأ كريشها بحيث يكفيها الأيام، فمعها سقاؤها وحذاءها كما قال النبي، فإن معها سقاءها وحذاءها، وحذاؤها أخفافها، لأنها تقوى على السير وقطع المفاوز، فما لك ولها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربها، كما في بعض ألفاظ البخاري. فالجواب عن هذا السؤال وهو أليس الإنسان يوصف بالربوبية، فما الجواب؟ الجواب أن تقول الربوبية ها هنا مضافة، مضافة إلى المخلوق، ليست كالربوبية المضافة إلى الخالق. أنت رب البيت ورب الشاة ورب البعير، الله رب العالمين، فهذه ربوبية مضافة إلى الله، والصفة تكون على قدر الموصوف. وأما ما كان من هذه الإضافة إليك فهي على قدرك أنت، ليست الربوبية المضافة للمخلوق كالربوبية المضافة إلى الخالق. هذا كما أن الإنسان له سمع، والله تبارك وتعالى له سمع، ولكن يختلف معنى السمع بالنسبة للخالق والمخلوق، فكذلك الربوبية، فهذا الاعتراض لا قيمة له. الملك، لو قال قائل أليس قد أثبت الله الملك للمخلوقات؟ فالجواب بلى، كما قال تعالى أو ما ملكتم مفاتحة، وكما في قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم. فيقال الله تبارك وتعالى متفرد بالملك، ولكنه أثبت لبعض المخلوقات ملكا، فما الجواب؟ الجواب الفرق عظيم، ملك الله سبحانه وتعالى تام شامل، يفعل في ملكه ما يشاء، شامل لكل شيء سوى الله تعالى. ملك الآدمي قاصر مقيد فلا يملك كل شيء، ثم ملكه للشيء ليس ملكا مطلقا، يفعل ما يشاء، بل هو ملك مقيد بالشرع. ولهذا نهى الله تبارك وتعالى عن إضاعة المال، ونهى عن إفساده، ونهى عن بعض التصرفات المحرمة التي يريدها الإنسان لكنه لا يستطيع مع إرادته إياها أن يفعلها، لأنه ممنوع منه. إذن أنت تملك ما تملك، ولكن لا تملك ما يملك الآخرون. الله عز وجل يملكك ويملك ما تملك، وهو مالك الملك، فملكه تعالى تام شامل عام. وأما ملك الآدمي فملك مقيد. شيء آخر أنك لا تملك التصرف فيما تملك، وأنت له مالك، وإنما تملك أن تتصرف فيه على مقتضى الشرع. فلو أن إنسانا أراد أن يتصرف في ملكه على محض السفاهة حجر عليه، ولم يمكن من أن يتصرف فيما يملك. وكذلك كما هو معلوم يقام الوصي على من لم يبلغ الحلم حتى يبلغ الحلم، لأن أهليته لم تكتمل بعد. وكذلك المجنون يكون هنالك من يقوم على ما يملكه تصريفا وإدارة، والله رب العالمين يفعل ما يشاء. لو أن إنسانا أراد أن يحرق ماله لا يمكن من هذا ولا يحل له، فليست يده مطلقة في إتلاف ما يملك. الله رب العالمين لأن له الحكمة العالية الباهرة ينزل الصواعق تحرق ما شاء من ملكه، يفعل ما يشاء، لأن الله رب العالمين يملك ملكا مطلقا ويفعل ما يشاء في ملكه وهو على كل شيء قدير. فإذا قيل إن المخلوق له أيضا ملك فهذا الملك كما ترى مقيد، فأنت تملك ما تملك، لا تملك ما في يدي ولا ملك الآخرين، وأنت مقيد في التصرف فيما تملك بقيود الشرع، فإن خرجت لم تمكن من التصرف فيما تملك، فشتان. كذلك التدبير، الإنسان يدبر لكن ليس له مثل تدبير الله أبدا، فالله تعالى يدبر الأمر في كل شيء، وأما الإنسان فتدبيره خاص بنفسه أو بملكه الذي يملكه. أنت تدبر أمورك بعجز وقلة حيلة كما هو معلوم، ويأتي كثير من الفشل عند استقلال الإنسان بتدبير أموره والإقبال عليها، أما الله تبارك وتعالى فيدبر الأمر قدرا وشرعا، يدبر الأمر الكوني والأمر الشرعي، وهذا لعموم خلقه سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى تدبيره على قدره سبحانه وتعالى، والله ليس كمثله شيء، فتدبيره تدبيره، وأما الإنسان فتدبيره على حسبه. الله تبارك وتعالى قال: فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المصورين أن الله تبارك وتعالى يقول لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم. وهذا عند الشيخين من رواية عائشة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. أخرجه الشيخان من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رب العزة سبحانه وتعالى. إذن أثبت الله تبارك وتعالى للخلق خلقا، فتبارك الله أحسن الخالقين. أحيوا ما خلقتم، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. الخلق هو الإيجاد، يعني لو قال إنسان، ولكن الله تبارك وتعالى قد أثبت لخلقه خلقا على هذا النحو الذي مر في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتقولون إن الله جل وعلا متفرد بالخلق وحده، فكيف؟ كما مر في الإيراد الأول فيما يتعلق بالملك، وأن الله جعل لبعض خلقه ملكا، وكذلك في التدبير، فإن الإنسان يدبر، الله عز وجل يدبر، وفرق ما بين تدبير وتدبير، وبين ملك وملك، وكذلك في الخلق، الخلق الإيجاد، وهذا خاص بالله تبارك وتعالى وحده. وأما تحويل الشيء من صورة إلى صورة، فإنه وإن قيل له خلق، فهو ليس بخلق على الحقيقة، وإن سمي خلقا باعتبار التحويل والتصيير. يعني يأتي الإنسان بالخشب، يأتي بالخشبة ثم يقبل عليها نجرا وصناعة حتى يصنع منها مكتبا أو بابا أو نافذة، فهذا على حسب ما صارت إليه يقال له خلق، ولكنه في الحقيقة ليس بخلق. وإن سمي خلقا فهو في الواقع ليس بخلق تام، يعني النجار الذي صنع مكتبا أو بابا هذا لم يخلق شيئا على الحقيقة، فمادة الصناعة التي أقبل عليها فشكلها مخلوقة لله، وآلاته التي استعملها مخلوقة لله، وهو نفسه مخلوق لله تبارك وتعالى، فأي خلق هنا؟ ولكن يقال لهذا التصيير والتحويل خلق، ولكنه كما ترى ليس بخلق على الحقيقة، فلا يستشبه. فالله جل وعلا له الخلق وحده، وله الملك وحده، وهو مدبر الأمر وحده، وهذا معنى توحيد الربوبية، والله عز وجل متفرد بهذا. فإذا وردت هذه الإيرادات فهذا حل إشكالها كما رأيت. ونؤمن بألوهيته تعالى، نؤمن بألوهية الله تعالى، أي بأنه الإله الحق، وكل معبود سواه باطل، وهذا توحيد الألوهية. توحيد الألوهية هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، بأن لا تكون عبدا لغير الله، ولا تعبد سوى الله، لا تعبد ملكا ولا ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا شيخا ولا أما ولا أبا ولا شجرة ولا حجرا، بل تعبد الله تبارك وتعالى وحده، ولا تعبد إلا الله وحده. تفرد الله عز وجل وحده بالتأله والعبادة، وتفرد الله تبارك وتعالى بالتعبد له وحده سبحانه. ويسمى هذا التوحيد باعتبار إضافته إلى الله توحيد الألوهية، ويسمى باعتبار إضافته للعبد توحيد العبادة. فإن نظرت إلى الجهة اختلفت التسمية، يعني إن أردت أن تجعله بالإضافة إلى الله تبارك وتعالى إلى الإله الحق المعبود وحده، فإنه يسمى حينئذ توحيد الألوهية، وإذا أضفته إلى نفسك فهو توحيد العباد. والعبادة مبنية على أمرين عظيمين هما المحبة والتعظيم. الناتج عنهما إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، بالرغبة والرهبة، بالمحبة والتعظيم والخوف. فبالمحبة تكون الرغبة، وبالتعظيم تكون الرهبة والخوف. ولذلك كانت العبادة أوامر ونواهي، هي أوامر مبنية على الرغبة وطلب الوصول إلى الآمر، وهي نواهي مبنية على التعظيم والرهبة من هذا العظيم الآمر. فهي مبنية على الرغبة والرهبة، مبنية على المحبة والتعظيم، وهي تنتج اتباع الأوامر واجتناب ما نهي العبد عنه. نؤمن بألوهية الله وبأنه الإله الحق، وكل معبود سواه باطل، وهذا توحيد الألوهية. الإله بمعنى المألوه لا بمعنى الآله، الإله بمعنى المألوه، فهو فعال بمعنى مفعول، وفعال بمعنى مفعول ترد كثيرا في اللغة العربية، كما تقول غراس بمعنى مغروس، وتقول بناء بمعنى مبني، وتقول فراش بمعنى مفروش. فإله بمعنى مألوه، المألوه المعبود، تدللا ومحبة، محبة وتعظيما، رغبة ورهبة. قد يعبد الإنسان الشيء لكنه ليس تدللا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة. وهذا الحديث أخرجه البخاري، وكذلك أخرجه ابن ماجه والترمذي وابن حبان والبيهقي، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس أي عثر وانكب على وجهه، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. الدينار من الذهب والدرهم من الفضة، فتعس عبد الذهب وعبد الفضة، تعس عبد الخميصة. والخميصة ثوب خز أو ثوب صوف معلم، يعني فيه أعلام. قيل: لا يكون خميصة حتى تكون سوداء معلمة. تعس عبد الخميصة، هذا ليس لتذلل وتعبد له ومحبة، لكن قلبه تعلق به فجعله كالعابد له. كل معبود سوى الله تعالى فإنه باطل، ودليل هذا قوله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ما يعبد من دون الله فإنه إله، لكنه إله باطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة. ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى إله، لكنه إله باطل، مجرد تسمية، كما قال سبحانه: إن هي إلا أسماء سميتموها. الدليل على أنها آلهة أن الله سماها آلهة، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، فسماها الله تبارك وتعالى آلهة. وقال جل وعلا: ولا تدع مع الله إلها آخر، فسماها ربنا تبارك وتعالى آلهة، لكنها آلهة باطلة وألوهيتها باطلة، هي مجرد اسم، وأما حقيقة الألوهية فليس لها منها شيء. ولهذا قال: وما سواه باطل، فالله هو الإله الحق وما سواه باطل. والدليل على هذه الجملة من كلام المصنف رحمه الله قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فإذا كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى فهو باطل. الله هو الإله الحق الذي تصرف العبادة له وحده، وما سواه باطل. قال المصنف رحمه الله تعالى: نؤمن بأسمائه وصفاته، أي بأن له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. نؤمن بذلك لأن الله تعالى قال: ولله الأسماء الحسنى، فأثبت لنفسه سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى، فنؤمن بذلك. ونؤمن بالصفات العليا لأن الله تعالى قال: ولله المثل الأعلى، والمثل بمعنى الوصف. والدليل على أن المثل بمعنى الوصف قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، فمثلها يعني وصفها. إذن نؤمن بأن الله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العليا، والدليل ما مر ذكره، وهي حسنى بالغة في الحسن المنتهى، فليس هنالك ما هو أحسن منها. له سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى، وله الصفات العليا، ولله المثل الأعلى. والأعلى اسم تفضيل، فصفات الله تعالى أعلى ما يكون من الصفات، فليس هنالك ما هو أعلى منها. وكذلك أسماؤه هي الأسماء الحسنى التي ليس هنالك ما هو أحسن منه. والفرق بين الأسماء والصفات ما هو؟ الفرق بين الأسماء والصفات أن الأسماء تسمى الله تبارك وتعالى بها، وأما الصفات فوصف الله بها نفسه. والصفة أعم من الاسم، الصفات أعم من الأسماء، لأن كل اسم متضمن لصفة، وليس كل صفة متضمنة لاسم. إن الله تبارك وتعالى سمى نفسه السميع، وهذا الاسم الكريم نؤمن به، ونؤمن بالصفة التي تضمنها وهي السمع، ونؤمن بالأثر وأن الله تبارك وتعالى يسمع كل شيء. وكذلك سمى نفسه سبحانه البصير، فنؤمن ونثبت هذا الاسم لله تبارك وتعالى، سمى به نفسه، ونؤمن بالصفة التي تضمنها الاسم وهي البصر، ونؤمن بالأثر لأن السميع والبصير متعديان. وأما إذا كان الاسم لازما فإننا نؤمن بالاسم ونثبته لله تبارك وتعالى، ونؤمن بما دل عليه من صفة، وليس وراء ذلك من شيء. الحي هذا لازم وليس بمتعد، فنؤمن به اسما لله تبارك وتعالى فما سمى به نفسه، ونؤمن بالصفة التي تضمنها وهي الحياة الكاملة التي هي غير مسبوقة بالعدم، ولا هي ملحوقة بالموت، والتي هي كاملة الكمال كله، فهذا اسم لازم. وأما إذا كان الاسم متعديا كالسميع والبصير فإننا نثبت لله تبارك وتعالى الاسم والصفة التي تضمنها الاسم والأثر. وأما الصفة فإن الله تبارك وتعالى قد وصف نفسه بصفات ولم يسمي نفسه بالأسماء التي تشتق من تلك الصفات، فإن الله تبارك وتعالى أخبر أنه يجيء فوصف نفسه بالمجيء، والله تبارك وتعالى قد وصف نفسه بالإرادة، ولكنه لم يذكر الاسم الذي يشتق من تلك الصفة، فيقال إن الله تبارك وتعالى يريد، وليس من أسمائه المريد، وأن الله تبارك وتعالى يشاء وليس من أسمائه الشائي، وأنه يجيء سبحانه وتعالى وليس من أسمائه الجائي. فإذا الصفة أوسع من الاسم، كل اسم يتضمن صفة، وليس كل ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه يشتق منها اسم لله تبارك وتعالى. كذلك الصفات وصف الله بها نفسه، والصفات عام من الأسماء، لأن كل اسم متضمن لصفة وليس كل صفة متضمنة للاسم. فنصف الله بأنه صانع وصفا، صنع الله الذي أتقن كل شيء، فنصفه تعالى بأنه صانع ولا نسميه الصانع. وكذلك أيضا نصف الله تعالى بأنه يستهزئ بالمنافقين ولا نسميه المستهزئ. كذلك نصف الله تعالى بأنه يمكر بمن مكر به ومن مكر بأوليائه ولا نسميه ماكرا. ففرق بين الأسماء والصفات، الفرق بينهما أن الأسماء تسمى الله بها، وأما الصفات فوصف الله بها نفسه وهي أعم من الأسماء، فكل اسم متضمن لصفة وليس كل صفة متضمنة للاسم. وليس في أسماء الله تعالى اسم جامد، يتفرع على أن الأسماء التي أثبتها الله تعالى لنفسه كلها حسن، أنه لا يوجد في أسمائه تعالى اسم جامد لا يدل على صفة أبدا، لأن الاسم الجامد ليس فيه معنى فضلا عن أن يكون معنى حسنا. مثال الجامد أسد. فبعض الناس إذا نظر فيه لا يجد فيه أي معنى يدل عليه من حيث أنه جامد، هذا اسم جامد غير مشتق. كذلك ربما تسمى بعض الناس بخالد مع أن هذا الاسم ليس متضمنا للصفة، لأن الله تعالى يقول وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، فهو إلى زوال وإن سمي خالدا. هذا كثير في الناس، ربما تسمى شخص بعبد الله أو سمي به وهو من أفجر عباد الله فليس عبدا لله، وربما تسمى شخص بمحمد وهو مذمم ليس عنده خصلة حميدة، وهذا كثير. فتجد بعض الناس خاصة من أهل الكتاب يقال له نخلة ولا تكاد تراه من قصره، أو يقال له فانوس وهو أظلم من الظلمة أو أشد سوادا من الظلم، فهي كما ترى لا تتضمن المعنى. أما أسماؤه تعالى فمتضمنة للمعنى، ولذلك قيل إن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، فكل اسم علم باعتبار دلالته على الذات، هو أيضا صفة باعتبار دلالته على المعنى، ويدخل في ذلك اسم الله. أسماؤه تعالى أعلام وأوصاف، لأن كل اسم يدل على معنى كريم شريف ليس كمثله معنى، وهي أسماء مترادفة على اعتبار العالمية، لأنها تدل على ذات واحدة كلها مترادفة من حيث الدلالة على الذات، فالسميع هو البصير هو العليم هو الحكيم هو اللطيف هو الخبير من حيث الدلالة على الذات، وأما من حيث ما دلت عليه من المعنى فهي متباينة، فمن حيث الدلالة على الذات هي مترادفة أعلام تدل على ذات واحدة، وأما من حيث ما دلت عليه من المعاني الكريمة الشريفة فهي أوصاف وهي متباينة، فإنه من حيث المعنى لا يكون السميع هو البصير ولا العليم هو الخبير، أما من حيث الذات المدلول عليها بهذا العلم فذات واحدة وهي ذات ربنا تبارك وتعالى. فإذا كل اسم علم باعتبار الدلالة على الذات، وأيضا هو صفة باعتبار الدلالة على المعنى. فأسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، أعلام من حيث الدلالة على الذات، وأوصاف باعتبار الدلالة على المعاني. إذن كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى متضمن لمعنى، يدخل في ذلك اسم الله. وأما أسماء غير الله تبارك وتعالى فأعلام فقط. قد يتسمى إنسان بحكيم وهو أسفه الناس، إلا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وإلا أسماء القرآن فهي أعلام وأوصاف أيضا. إذن أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، فهي علم باعتبار الدلالة على الذات، وتدل على الوصف الذي تضمنت حقيقة. عندما نقول السميع تدل على صفة السمع لله، وعندما نقول البصير تدل على صفة البصر لله، والعليم والخبير واللطيف والحكيم. وأما بالنسبة لغير الله تبارك وتعالى فهي أعلام قد لا تدل على شيء، بل ربما كانت الذات التي أطلق عليها الاسم على ضد الصفة التي يتضمنها الاسم، وهذا كثير في المخلوقات. إذن في أسماء الله تبارك وتعالى، وفي أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أسماء القرآن العظيم، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن أعلام وأوصاف تدل على الذات، وتدل على ما تضمنته من الصفة حقيقة، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، علم على نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا العلم متضمن لأنه محمود صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والاسم تضمن الدلالة على ذلك بأنه كثير الخصال التي يحمد عليها صلى الله عليه وسلم، فهو محمد غير النبي صلى الله عليه وسلم ممن تسمى بمحمد قد يكون مذمما، وفيه من الصفات التي يذم بها ما لا يحصى. فهل يكون الاسم منطبقا على هذا المسمى؟ لا يكون، وإنما هو علم فقط. وأما من حيث الوصف فلا يتضمن شيئا. وأما أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فهي أعلام وأوصاف، فهو محمد لأنه كثير المحامد وكثير الخصال الحميدة، وهو أحمد لأنه أحمد الناس لله عز وجل، وهو أحمد من يحمده الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والقرآن لقد سمى بعض الزائغين الكافرين كتابا لفقوه، سموه الفرقان وليس فرقان، أرادوا أن يحاكوا وأن يضاهوا به كتاب الله تبارك وتعالى، فيطلق الاسم على مثل هذه الخرافات ولا يعني شيئا. وأما الفرقان للقرآن فهو فرقان، فهو اسم ووصف معا. فأسماء القرآن وأسماء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلام وأوصاف. العلم اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقا، يعين المسمى مطلقا، هذا هو العلم، يعين المسمى مطلقا. الجامد من الأسماء، لأنه ليس من أسمائه تعالى اسم جامد، الجامد والمشتق، الجامد من الأسماء ما لم يؤخذ من غيره ويقابله المشتق. ما لم يؤخذ من غيره فلا يدل على معنى في نفسه، وإنما هو دلالة على الذات. جامد كما تقول أسد، هذا يدل على الذات المسمى بهذا الاسم. الجامد من الأسماء ما لم يؤخذ من غيره ويقابله المشتق، هو الذي يؤخذ من غيره. ينقسم الجامد الاسمي قسمين، اسم ذات واسم معنى. اسم الذات هو ما له صورة وحيز، تقول قلم وتقول ورقة وتقول إصبع، فهذا له صورة وحيز فهذا اسم ذات. واسم المعنى هو ما كان من مدركات العقل، ليس له جسم أو حيز، تقول الجلوس، الشجاعة، الكرم، الغباء، الذكاء، هذا اسمه معنى، وهو كما ترى جامد ليس بمشتق، يعني لم يؤخذ من غيره. المشتق ما أخذ من غيره، فالجامد ما لم يؤخذ من غيره، والمشتق ما أخذ من غيره، سواء كان فعلا أم كان اسما. الاشتقاق نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنا وتركيبا. الاشتقاق هو نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنا وتركيبا، مع مغايرتهما في الصيغة. أنواع المشتقات: اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم الزمان، اسم المكان، اسم الآلة، اسم التفضيل، صيغ المبالغة، الصفة المشبهة. والصفة المشبهة نعرف معناها إن شاء الله، لأنها ستمر علينا في الأسماء وفي الصفات. الصفة المشبهة هي ما اشتق من المصدر للدلالة على من قام بالفعل على وجه الثبوت، هي مشبهة باسم الفاعل ولكنها تزيد شيئا في المعنى، لأنها تدل على من قام بالفعل على وجه الثبوت، على وجه الثبوت، وليس كذلك اسم الفاعل. نحو حسن وبطل وكريم وبصير وسميع وجبان وجوعان وعطشان، فهذه تدل على من قام بالفعل على وجه الثبوت. بين الكوفيين والبصريين خلاف في الأصل الذي وقع منه الاشتقاق، فالكوفيون يرون أن الفعل أصل الاشتقاق، أن الاشتقاق يكون من الفعل، يعني تأتي بالفعل ثم تشتق منه اسم الفاعل واسم المفعول واسم الزمان واسم المكان، فيكون الاشتقاق من الفعل، هذا عند الكوفيين. والبصريون يرون أن المصدر أصل الاشتقاق، وهذا هو الأرجح. ولذلك لما تكلمنا عن هذا الأمر أرجعناه للمصدر، هو ما اشتق من المصدر في الصفة المشبهة للدلالة على من قام بالفعل على وجه الثبوت، اشتق من المصدر لا من الفعل. هذا الاستطراد. ونعود: اسم الله تبارك وتعالى علم على الذات المقدسة، وهو متضمن للصفة فيدل على معنى. بعض العلماء رحمهم الله قالوا إن اسم الله ليس بمشتق، بل هو مجرد علم يدل على الذات المقدسة، فيقال إن الله يقول ولله الأسماء الحسنى، فكيف تقولون إنه مجرد علم؟ وهذا الاسم الشريف هو أولى وأول ما يكون من الأسماء التي هي حسنى، فكيف يقال إنه لا معنى له وهو مجرد إطلاق على الذات المقدسة؟ الله عز وجل جعل المعنى المشتق الذي يدل عليه اسمه تعالى الله، جعل هذا المعنى الألوهية، وهذا كاف. أما الصفات فكلها عليا، ولهذا لا يوصف الله تعالى بصفة فيها ذم إطلاقا، فالله تبارك وتعالى ليس اسما جامدا، بل هو يدل على معنى وهو الألوهية، أن الله تبارك وتعالى هو الإله الحق لا إله غيره سبحانه وتعالى، فهذا هو المعنى المشتق الذي يدل عليه لفظ الله، الألوهية. والصفات كلها عليا، لا يوصف الله تعالى بصفة فيها ذم إطلاقا، كل صفات الله منزهة عن الذم والقدح، كلها عليا علوا بينا ظاهرا لا يشتبه. قال تعالى ولله المثل الأعلى. إذا قال قائل هل يوصف الله تبارك وتعالى بأنه متكلم؟ الجواب نعم يوصف، لكن لا يسمى بأنه متكلم. الكلام في حد ذاته صفة عليا، لكن باعتباره اسما لا يصح أن يكون اسما، لأن المتكلم قد يتكلم بخير وقد يتكلم بشر، أو قد يتكلم بما لا خير فيه، وكلام الله تبارك وتعالى منزه عن ذلك، لذلك لم يأت اسما من أسماء الله تعالى، ولكنه وصف يوصف به الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى يوصف بأنه متكلم، قرآن كلامه كما أخبر عن ذلك في كتابه، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهو كلام الله تبارك وتعالى تكلم الله به حقيقة، منه بدأ وإليه يعود، ليس بمخلوق، فيوصف بأنه متكلم، ولكن لا يسمى بهذا الاسم ولا يكون اسما له. وكذلك يوصف بأنه مريد سبحانه وتعالى، قال تعالى فعال لما يريد، لكن لا يسمى الله تبارك وتعالى بذلك، فالإرادة تكون إرادة خير وتكون غير خير، قد تكون شرا أو تكون لا خيرا ولا شرا، والله سبحانه منزه عن إرادة لا خير فيها. كل إرادة الله خير، والمراد فيه خير وشر، وأما من حيث تعلقه بالله تبارك وتعالى فلا يكون إلا خيرا. ولذلك القدر والمقدور من حيث التعلق بالله تبارك وتعالى لا يكون إلا خيرا، وأما من حيث تعلقه بما يكون من ذلك المقدور في دنيا الله تبارك وتعالى فمنه الخير ومنه الشر، وأما الحكمة العليا فلا يأتي منها إلا الخير. كل مخلوق فهو بإرادة الله، وليس كل المخلوقات خيرا، وأما الخلق بما فيه مما يعد شرا فهذا الخلق من حيث تعلقه بالله تبارك وتعالى خير، كله خير، وليس كل المخلوقات خيرا، فمن المخلوقات ما هو شر كالسباع والهوام وما أشبهها، لكن إرادة الله تبارك وتعالى لها لا شك أنها خير، لأن الله لم يخلقها إلا لحكمة عظيمة، قد تعلمها وقد لا تعلمها، ولكنها ما دامت قد تعلقت به تبارك وتعالى فلا بد أن تكون لحكمة عظيمة، نعلمها أو لا نعلمها. ولذلك بعض الملوك الجبابرة، جاء الذباب فحط على موخ عينه فآذاه فطرده فعاد، والذباب إنما سمي ذبابا كما يقول أهل اللغة لأنه كلما ذب آب فهو ذباب، كلما ذب أي طرد آب أي رجع. فقال لبعض أهل العلم وكان حاضرا، لما خلق الله الذباب؟ قال ليذل به الجبابرة. اسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، بالغة في الحسن غاية، وذلك لأنها متضمنة لصفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا، أي لا تحمل النقص من حيث الاحتمال اللفظي ولا من حيث التقدير الذهني، لا لفظا على حسب ما دل عليه اللفظ، ولا تقديرا من حيث التقدير الذهني، فلا تحتمل النقص لا احتمالا ولا تقديرا، لا تحمل النقص من حيث الاحتمال اللفظي ولا التقدير الذهني. ولله المثل الأعلى. اسمه تعالى الحي، متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها موت ولا زوال، وهي الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. حياتي وحياتك مسبوقة بالعدم ويلحقها الزوال، وهي ما بين هذا وهذا، تحتمل الأمراض والأسقام والضعف والهرم وما أشبه. حياة الله تبارك وتعالى حياة كاملة غير مسبوقة بعدم ولا ملحوقة بزوال، وهي ما اتصفت إلا بكل كمال، وهي ما اتصفت إلا بكل كمال، فله الحياة الكاملة. الحي صفة الحياة لله تبارك وتعالى. العلم، علمي وعلمك مسبوق بالجهل ملحوق بالنسيان وهو يعتوره ما يعتوره بين هذا وهذا من الجهل والنقصان. علم الله تبارك وتعالى متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، وهو علم كامل شامل محيط. وقس على ذلك باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن كل اسم متضمن لصفة، لأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله، وأفعال الله لا منتهى لها، كما أن أقواله تعالى لا منتهى لها. باب الصفات أوسع من باب الأسماء، كل اسم يتضمن صفة، وتزيد الصفات على الأسماء لأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله، وأفعال الله لا منتهى لها، كما أن أقواله تعالى لا منتهى لها. الفعل أوسع من الاسم، ولهذا أطلق الله على نفسه أفعالا ولم يتسمى منها بأسماء الفاعل، كأراد وشاء وأحدث، ولم يتسمى سبحانه بالمريد ولا الشاء ولا المحدث. وكذلك باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى بالاسم هو أوسع من تسميته به، فإنه يخبر عن نفسه بأشياء ويخبر عنه سبحانه وتعالى بأمور، يخبر عنه بأنه شيء، هذا إخبار عن الله. فإذا سئلت قل لا، ليس باسم لله ولا هو بوصف الله، وإنما هو إخبار عنه. وباب الإخبار عن الله أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء على هذا التدرج. باب الإخبار عن الله أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. الأسماء توقيفية والصفات توقيفية، والإخبار عن الله تبارك وتعالى قد يخبر عن الله تبارك وتعالى ولا يوصف الله تبارك وتعالى بما يخبر به عنه. تخبر عن الله تبارك وتعالى بأنه موجود، هذا إخبار عن الله، وأنه شيء، وأنه مذكور، وأنه معلوم، وأنه مراد، هذا إخبار عن الله تبارك وتعالى، ولا يسمى بذلك سبحانه وتعالى. باب الأسماء والصفات توقيفيان، يعني تتوقف فيه ما عند حدود الوارد. لا نسمي الله تبارك وتعالى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله تبارك وتعالى إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من هذا الفصل أو ذلك المجلس طرحت عليه أسئلة، منها هل يصح أن نقول على الله عالم؟ قال الجواب لا، نقول عليم، ونقول عالم بكل شيء، لأن العليم أبلغ من العالم، لكن نخبر عنه هذا من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء، فنخبر عنه بأنه عالم لكن لا نسميه بهذا، ولكن نقول هو عالم بكل شيء، فنخبر عنه سبحانه وتعالى بهذا، ولكن لا نسميه عالما، وإنما هو عليم سبحانه وتعالى. هل يجوز القسم بصفة من صفات الله تعالى؟ الجواب القسم بصفة الله يجوز، وقد جاء ذلك في قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت أكثر يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بصفة من صفات الله لا ومقلب القلوب، فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فكان من قسمه صلى الله عليه وسلم ومقلب القلوب. كذلك أيضا كان يكثر من قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقسم والذي نفسي بيده، أقسم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مواطن كما في الحديث المتفق على صحته: والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا شطرة أي نصف أهل الجنة وما أشبه. فيجوز يقول الشيخ أن نقول وعزة الله وقدرة الله، والله تعالى أخبرنا أن الشيطان قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وهذا قسم، بدليل أن جوابه قرن باللام ونون التوكيد. فيجوز أن نقسم بكل صفة من صفات الله، لكن بكل صفة معنوية، فلا يجوز أن نقول ويد الله. أما وجه الله فإنه لما كان يعبر بالوجه عن الذات صح أن تقسم بوجه الله فتقول: أقسم بوجه الله لأفعلن كذا، لكن لا تقل أقسم بيد الله. أما الصفات المعنوية فلا بأس، أقسم بعلم الله، أقسم بحياة الله، فهذا يجوز. وقوله أما وجه الله فإنه لما كان يعبر بالوجه عن الذات ليس هذا تأويلا، لأن أقواما أخذوا بمسائل التأويل وجنحوا إليها أول، ولم يثبتوا لله تبارك وتعالى هذه الصفة التي أثبتها لنفسه، فالشيخ رحمه الله تعالى لا يريد هذا، ويأتي له تفصيل إن شاء الله في موضع. سئل: ما الفرق بين قولنا هذا من باب صفة وهذا من باب الإخبار، هذا من باب الصفة وهذا من باب الإخبار، ما الفرق؟ قال: أصل الصفة ما قام بالموصوف، هو قائم بالموصوف، والإخبار ما أخبر به عن الشيء. الخبر قال العلماء إنه أوسع من الاسم، إذن يجوز أن تخبر عن الله تعالى بكل ما ينافي كماله ولا نسميه به، فنخبر عن الله تعالى بكل ما لا ينافي الكمال ولكن لا نسميه به. هذا يشتبه عند كثير من إخواننا من طلاب العلم، لأنه يقرأ في كتب السلف كابن القيم مثلا رحمه الله تعالى، فإنه كثيرا ما يخبر عن الله تبارك وتعالى بما لا ينافي الكمال وبما فيه كمال، فيخبر به عن الله تبارك وتعالى، ويأتي في سياقه في كلامه رحمه الله تعالى، فيخبر عن الله تبارك وتعالى بمثل أنه مذكور ومراد وأنه سبحانه وتعالى موجود، فيشتبه على بعض أهل العلم أو طلابه: هل يجوز لنا أن نسمي الله تبارك وتعالى بهذا الاسم؟ ليس باسم، وإنما هو إخبار عن الله تبارك وتعالى بما هو كمال أو بما لا ينافي الكمال، وباب الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، فنخبر عن الله تبارك وتعالى بكل ما لا ينافي كماله سبحانه ولا نسميه به. الأسماء توقيفية والصفات توقيفية، لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله. ومن الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه، كما يقول كثير من المفتونين: إن الله هو المهندس الأعظم، هذا يلح عليه الماسون، فيطلقون على الله تبارك وتعالى أنه هو المهندس الأعظم، وآخرون يقولون إنه هو الفنان الذي أبدع بريشته كل هذه الألوان، وهذا من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك في الوصف: لا نصف الله تبارك وتعالى إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه. وأما الإخبار عن الله تبارك وتعالى، والإخبار ليس بوصف، الوصف أصل الصفة ما قام بالموصوف، قام بالموصوف أو يقوم به، وأما الإخبار عن الشيء فهذا شيء آخر. سئل الشيخ رحمه الله: اشتهر عند الناس أنهم يدعون الله بهذين الاسمين، يا حنان يا منان، هل هذا له أصل؟ قال: أما يا منان فثابت، وأما يا حنان فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى الله بالحنان، وأما المنان فثابت. فسأله السائل: كيف يرد عليهم؟ يعني الذين يطلقون على الله هذين الاسمين، يا حنان يا منان، كيف نرد عليهم؟ قال: يقال له: لا تقل يا حنان، قل يا منان يا بديع السماوات والأرض كيف نرد عليهم؟ نقول قل له لا تقل يا حنان، لا تسمي الله إلا بما سمى به نفسه. سئل قولنا إن كل اسم متضمن لصفة، هل يلزم منه كون الصفة مشتقة من الاسم؟ قال إن الاسم مشتق من الصفة، العليم مشتق من العلم، ولهذا فالقول الصحيح عند النحويين أن الأصل يعني الذي يشتق منه هو كما مر المصدر، وهو رأي البصريين أن الأصل هو المصدر والفعل مشتق منه، وليس الاشتقاق واقعا من الفعل كما يقول الكوفيون. اسم الفاعل مشتق من المصدر، واسم المفعول مشتق من المصدر، على أصح القولين عند النحاة، وهو رأي البصريين. فالاسم مشتق من الصفة، لأن أقواما يقولون إننا عندما نسمي الله تبارك وتعالى بهذه الأسماء لا تضمن الصفة، يقولون فيقولون وسميع بلا سمع وبصير بلا بصر، فيقولون لا شيء لا حرج نسميه بهذه الأسماء، ولكن لا نثبت له الصفات التي تدل عليها الأسماء. فيقال كيف والاسم مشتق أصلا من الصفة؟ فأنتم الآن تتمسكون بأي شيء بالفرع وتتركون الأصل. هل ثمة أي هناك فرق بين قول القائل لا معبود حق إلا الله ولا معبود بحق إلا الله؟ ما الفرق بين الصيغتين؟ قال الفرق بينهما أنك إذا قلت لا معبود حق إلا الله صار هذا أوفق للقرآن، ذلك بأن الله هو الحق، وهذا لا يحتاج إلى تقدير. أنك لو قلت لا معبود بحق فالجار والمجرور لابد له من متعلق، الجار والمجرور خبر متعلق بمحذوف وتقديره لا معبود كائن بحق، أما إذا قلت لا معبود حق فإن الخبر هو الموجود ولا نحتاج إلى تقدير، لكن لو قلت لا معبود موجود لا يصح، وهذا يقع فيه كثير من الناس، يقول إن معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود إلا الله، وهذه المعبودات التي تعبد في الأرض هي الله على هذا التقدير، هذه عقيدة الحلولي الاتحادي الذين يقولون إن الله حل في كل شيء، فإذا هذه الآلهة التي تعبد من دون الله موجودة. قل لا إله إلا الله يعني لا معبود موجود إلا الله، وهذه المعبودات التي تعبد هي الله، فيوافق عقيدة الاتحادي، وكذلك الذين يقولون بالحلول من الحلولي، ولكن لا معبود حق إلا الله. وأما الآلهة التي هي موجودة في الأرض فقد أثبتها القرآن أن في الأرض آلهة تعبد من دون الله ولكنها آلهة باطلة. لو قلت لا معبود موجود إلا الله صارت الأنام كلها هي الله عز وجل، وهذا منكر عظيم لأنه يوافق عقيدة الحلولية. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ونؤمن بوحدانيته في ذلك، يعني في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، أي بأنه لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته، فنؤمن بوحدانيته لا شريك له لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه ولا في صفاته. قال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ونؤمن بأنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الشيخ رحمه الله تعالى في هذا على نهج السلف الذين كتبوا العقائد، هي عقيدة واحدة ولكن كل عقيدة كتبها عالم من علمائنا تنسب إليه، وهي في الأصل شيء واحد. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية كان يأتي بالدليل حكما وبالحكم دليلا، فأتى بالآيات، وهو يريد من ذلك أن يلزم الخصم المجادل بالحجة وأن يلقمه حجرا بعد حجر، هذا هو الدليل. فنهج الشيخ نهجه، وكذا أهل السنة في كل جيل كلمتهم واحدة، وهم في الأجيال كلها إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم على كلمة واحدة، على كلمة سواء. فأتى رحمه الله تعالى بهذه الآية العظيمة: نؤمن بوحدانيته تعالى في ذلك. ذلك اسم إشارة، ذلك المشار إليه الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، مر ذكرها، ثم قال بعد: ونؤمن بوحدانيته في ذلك. إلى ماذا يشير؟ إلى ما مر، وهو الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، أي بأنه لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته، لأنه لا يمكن توحيد إلا بذلك. فركن التوحيد، وللتوحيد ركنان لا بد منهما، ركن التوحيد النفي والإثبات، في هذا ضل كثير من الخلق. ركن التوحيد إثبات الحكم للموحد ونفيه عمن سواه، فلا بد في التوحيد من ركنين، نفي وإثبات، لا بد منهما، وبهما أرسل الله المرسلين. فتوحيد المرسلين نفي وإثبات: اعبدوا الله ما لكم من إله، هذا نفي، غيره هذا إثبات. كلهم جاءوا بلا إله، هذا نفي، إلا الله إثبات. فالتوحيد مبني على النفي والإثبات، وهما ركنا التوحيد، لا يصح التوحيد بدونهما. يعني هنالك من يأتي بالإثبات: الله خالق كل شيء، وهو الرزاق الكريم، وهو مدبر الأمر، ويثبت، ولكنه لا ينفي الآلهة الباطلة، لا يكفر بكل معبود يعبد من دون الله، والله رب العالمين جمع لنا ذلك، فقال سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. فمن يكفر بالطاغوت، هذا هو نفي، فهذا لا إله، ويؤمن بالله إلا الله، فهذا هو النفي والإثبات، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فلا بد من التخلية والتحلية، لا بد من التخلية والتحلية، هو النفي والإثبات. الجمع بين النفي والإثبات في باب الصفات هو حقيقة التوحيد فيه، فحقيقة التوحيد في باب الأسماء والصفات هو النفي والإثبات، وذلك لأن التوحيد مصدر وحد يوحد، ولا يمكن صدق حقيقة ذلك إلا بنفي وإثبات، لأن الاقتصار على النفي المحض تعطيل محض، والاقتصار على الإثبات المحض لا يمنع المشاركة. مثال ذلك: لو قلت ما زيد بشجاع، فقد نفيت عنه صفة الشجاعة وعطلته منها، ما زيد بشجاع. لو قلت زيد شجاع، هذا إثبات، إذا قلت زيد شجاع أثبتت له صفة الشجاع، لكن هل يمنع ذلك أن يكون غيره شجاعا أيضا؟ يعني إذا قلت الله إله فأثبتت الألوهية لله تبارك وتعالى، هل منع ذلك أن يكون غيره إلها أيضا؟ لم يمنع، على حسب ما جئت به من صيغة. وأما إذا ما جئت بالنفي مع هذا الإثبات وقلت لا إله إلا الله، فمعنى ذلك أنك أثبتت الألوهية لله ونفيتها عن كل من سوى الله، وهذه حقيقة التوحيد، فركناه نفي وإثبات. إذا قلت زيد شجاع أثبتت له صفة الشجاعة، ولكن ذلك لا يمنع أن يكون غيره شجاعا أيضا. لو قلت لا شجاع إلا زيد، يعني لو قلت نفيا ما زيد بشجاع أنت عطلت زيدا عن الشجاعة. إذا قلت زيد شجاع لا يمنع ذلك من مشاركة غيره لا، ولكن لو جئت بالنفي والإثبات فقل ما شجاع إلا زيد أو لا شجاع إلا زيد، أثبت له صفة الشجاعة ونفيت أن يشاركه غيره فيها، فكنت موحدا له في صفة الشجاعة. لله المثل الأعلى، تقول لا إله إلا الله نفي وإثبات، فأنت تنفي عمن سوى الله تبارك وتعالى هذه الصفة الشريفة وتثبتها لله تبارك وتعالى وحده. فلا يمكن توحيد أحد بشيء إلا بالجمع بين النفي والإثبات، وبالنفي والإثبات أرسل الله المرسلين. هذه الدقائق الدقيقة ضل فيها أقوام، وأوقذكم الله رب العالمين باتباع نبيكم صلى الله عليه وسلم من الضلال في هذه الدقائق، وهداكم إلى الحق تحمد الله عليه. في باب التوحيد في الأسماء والصفات أقوام يضلون ضلالا بعيدا بسبب عدم فهمهم لحقيقة توحيد الرب جل وعلا. توحيد له ركنان لا بد منهما، إثبات الحكم للموحد ونفيه عمن سواه. فالتوحيد لا بد فيه من ركنين، من نفي وإثبات، لأن النفي عدم محض، ولأن الإثبات لا يمنع المشاركة. فإذا قلت لا قائم في البيت هذا نفي محض، إذ هو عدم لعدم وجود قائم في البيت. وإذا قلت فلان قائم في البيت، هنا أثبتنا قياما في البيت لكنه لا يمنع أن يكون غيره قائما أيضا في البيت. تقول فلان في الدرس، هل يمنع هذا من المشاركة؟ لا يمنع أن يكون غيره أيضا معه في الدرس. ولكن إذا قلت لا قائم في البيت إلا فلان، هنا صار التوحيد بالقيام لهذا الذي قصرته عليه، وحتى فلانا بالقيام فنفيت القيام عن غيره وأثبتته له. فانتبه أنه لا يمكن توحيد إلا بنفي وإثبات. لا إله إلا الله، فلا يصح لك التوحيد حتى تكفر بكل ما ومن يعبد من دون الله. هذه المسألة ضل فيها أقوام، يقول نحن نوحد الله ونثبت أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وأن ولكن يصرفون العبادة لغيره أو يشاركون غيره معه في عبادتهم. فهؤلاء لم يأتوا بركني التوحيد وهما النفي والإثبات، فلا يصح لك التوحيد حتى تثبت الألوهية لله رب العالمين، وحتى تنفي الألوهية عن كل من سواه. لا إله إلا الله بالنفي والإثبات. إذن الله عز وجل واحد في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. جاء كلام العلماء في مسألة الصفات بأننا نؤمن بها، هذا إثبات، يعني نؤمن بالأسماء والصفات. في باب الصفات مثلا، نحن نؤمن بصفات ربنا ولكن من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، هذا هو التوحيد. قال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فهو خالقهما ومالكهما ومدبرهما، لأن الرب هو الخالق وهو المالك وهو المدبر للأمر. وما بينهما، ذكر الله ما بينهما على أنه عديل السماوات والأرض، رب السماوات والأرض وما بينهما، أي ورب ما بينهما. الإنسان من قبل كان يتصور أنه ليس بين السماء والأرض إلا أشياء لا تنسب للسماوات ولا للأرض في العظمة والقوة، لكن بعد أن ترقى الناس في العلم، في علم الكون، تبين أن بين السماء والأرض أشياء يحق أن تكون عديلة للسماوات والأرض. تجدون في القرآن العظيم في قوله تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما، كيف نص على بينهما وما بينهما مع أنه فضاء، هذا خلق، لا نشاهد إلا نجوما وشمسا وقمرا بين السماء والأرض من مخلوقات الله العظيمة ما يقتضي أن يكون معادلا للسماوات والأرض. لهذا تجد الناس الآن كل وقت يطلعون على أسرار في الكون بين السماء والأرض لم يعلم الناس عنها من قبل شيئا. بل إن الله تبارك وتعالى كما أمرنا في كثير من الآيات سيروا في الأرض، فقلنا كيف نسير في الأرض؟ ففي تضمن معنى على، يعني سيروا على الأرض. قال بعض الناس لا، إن الغلاف الجوي الذي هو حول الأرض من الأرض، فأنت تسير في الأرض حقيقة، يعني عندما تسير على ظهر هذه الأرض أنت تسير في الأرض. أيوة. قالوا كيف؟ قالوا هذا الغلاف الجوي الذي يمتد إلى كذا هذا من الأرض، فأنت تسير في الأرض حقيقة. قوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته، فاعبد تدلل له امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه، واصطبر لعبادته اصبر، لكن اصطبر أبلغ من اصبر، لأن اصطبر أصلها اصطبر بالتاء، لكن قلبت التاء طاء لعلة تصريفية، إذا وقع قبل التاء في صيغة افتعل، في صيغة الافتعال وما تصرف منها، أحد حروف الإطباق الأربعة وهي الصاد والضاد والطاء والظاء، هذه حروف الإطباق، الصاد والضاد والطاء والظاء، إذا وقع قبل التاء في صيغة افتعل وما تصرف منها مثل اصطبر بالتاء افتعل، فهذه الصيغة وما تصرف منها إذا وقع قبل التاء فيها حرف من حروف الإطباق الأربعة وهي الصاد والضاد والطاء والظاء وجب إبدال التاء طاء تخفيفا لثقل النطق بالتاء بعد هذه الأحرف، نحو اصطبر، هذه سهلة في النطق أصلها اصطبر، وكذلك اصطلح أصلها اصطلح، ومضطر أصلها مضطر، واطلع أصلها اطلع، ففيها ثقل في النطق فتبدل طاء تخفيفا لثقل النطق، يظلم أصلها يظلم، فالتاء في جميعها وقعت بعد حرف من حروف الإطباق الأربعة فأبدلت طاء لثقل النطق بالتاء بعد هذه الأحرف. إذا كانت فاء الافتعال ظاء جاز فيها ثلاثة أوجه، قلب التاء طاء فتقول اظلم، وقلب الطاء ضاء مع إضغامها فتقول اظلم بالتشديد، وقلب الظاء طاء وإضغامها معها فتقول اطلم بالتشديد أيضا. هذه العلة التصريفية التي ذكرها الشيخ، قال قلبت التاء طاء لعلة تصريفية هي هذا الإبدال. الاصطبار يدل على معاناة الصبر، وقوله هل تعلم له سمية هذا نفي بمعنى النهي، يعني لا تعلم له مضاهيا ونظيرا، وذلك لكمال صفاته. هذه الآية كما مر ذكر ذلك اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهي من الأدلة التي تستدل بها على تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام. هذه الآية، أما الربوبية فواضح في قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهم، وأما الألوهية ففي قوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته، لأن هذا القسم من التوحيد يطلق عليه توحيد الألوهية وتوحيد العبادة أو العبودية، فهو باعتبار الإنسان توحيد عبودية وباعتبار الله عز وجل توحيد ألوهية. أما هل تعلم له سميا فهذا يدل على توحيد الأسماء والصفات. قال الشيخ رحمه الله ونؤمن بأنه، وذكر آيات الكرسي، ونؤمن بأنه يعني نحن في هذا المصنف يقول جعلنا الحكم هو الدليل، ولهذا نحرص على أن يكون كلامنا هو نص الدليل. فهنا آيات الكرسي تضمنت أسماء وصفات، لم نقل نؤمن بأن الله هو الحي القيوم الله كما في الآية، ولكن جاء بالآية بنصها فأتى كما ترى بالحكم دليلا وبالدليل حكمة، وهي عادة سلفنا الصالحين من علمائنا المتقدمين عليهم الرحمة، كما في العقيدة الوسطية على سبيل المثال قال سقنا الآية فصار الآن الحكم داخل الدليل، فالحكم داخل الدليل، يعني نقول لله تبارك وتعالى أسماء وصفات، يقال لك من أين؟ تقول أنت الله عز وجل هو الله الحي القيوم، له صفة القيومية وصفة الحياة وصفة الألوهية، فيقال لك من أين؟ هو أتى بالدليل واستخرج الحكم من الدليل، وصار الآن الحكم داخل الدليل، وأتى بآية الكرسي أعظم آية في كتاب الله تعالى. أخرج مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر تدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية. قال فضرب في صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر، أي ليكن العلم هنيئا لك أبا المنذر. وكناه، القرآن كله كلام الله، فمن حيث إنه كلامه سبحانه لا يتفاضل، فكله كلام الله من حيث إنه كلام الله، من حيث المتكلم به كله سواء لا يتفاضل، وأما من حيث ما تكلم عنه القرآن فيتفاضل، فليس موضوع سورة الإخلاص وإثبات الوحدانية لله تبارك وتعالى مع بيان أسمائه وصفاته كالكلام عن مصير أبي لهب وامرأته، فليست سورة الإخلاص كسورة المسد من حيث الموضوع، من حيث ما تكلم الله عنه، وأما من حيث أنه هو الذي تكلم به فكله سواء، فيتفاضل باعتبار ولا يتفاضل باعتبار آخر. فالقرآن يتفاضل باعتبار موضوعاته ومدلولاته، وأما باعتبار المتكلم به سبحانه فإنه لا يتفاضل. فأتى الشيخ رحمه الله تعالى بهذه الآية العظيمة التي هي أعظم آيات في كتاب الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.